الاخ بقى مصر يسأل سؤال حلو قوي يعني. فبيقول لي ايه بقى؟ يقول لي ما هو حكم قاتل السادات، وهل هو شهيد فعلا ام ماذا، وما حكم ما فعله شرعا، وما حكم ما فعله شرعا؟ الا هعتقد وبعتبر ان قتل السادات كان داخلا في قضية تغيير المنكر، مش كده؟ في شك ان السادات، ودي حاجة نعرفها كويس قوي، مع انه كانت بداخله النزعة الدينية، ويمكن الاهتمام بالتعليم الديني زاد شوية في المدارس في عصره في ايامه، وانا سمعت له شخصيا في جلسة خاصة كلام كان بيتكلم فيها عن تطوير التعليم والديني والاهتمام بالدراسة الدينية وإدخال الدين في المجموع وجعله أهم من أي مادة أخرى. كان له، والشريط ده عندي، كان له كلام طيب في هذا الموضوع جدا جدا جدا جدا. ويذكر حتى في هذه الجلسة لما التلمساني دخل معاه في حوار، فقال له بمنتهى الصراحة كده، قال له يا سادات، يعني لما بيظلمني احد من الرعية بشكو للسادات، ولما انت تظلمني فانا اشكوك الى الله. ونزلت الكلمة دي على قلب السادات كأن جبل اتهد عليه وارتعب منها جدا، وقعد يقول له يعني انزع عن هذه الكلمة يا عمر، وظل به، وفي النهاية طلب منه ان هو يكون يعني نفسه راضي وما الى هذا. فصحيح دي كانت فيه، ولكن ما لا ينسى له أنه في آخر حياته استمكن منه الكبر والغطاسة، وبدأ يزج بأهل العلم في السجون والمعتقلات، وكانت وصمة عار في جبينه، يعبر عن الشيخ المحلاوي في خطبة عامة فيقول مرمي في السجن زي الكلب. وبدأت للأسف الشديد النعجة اللي كان متجوزها سفلة اسمها سوزان مبارك، يعني السجان السادات هي جت كده بقى السفلة اللي هي اسمها سجان السادات، فبدأت للأسف الشديد يعني تكشر عن أنيابها، فكانت بتنال من الفتيات المنتقبات في الجامعات وبتسخر منهم وبتهزأهم وبتطردهم، وسنت قانون اللي هو منع المنتقبات من دخول ما كانوا يسمونه، وما زال بيطلق عليه يقول لك الحرم الجامعي، المفروض يقول الكباريه الجامعي. حرم جامعي ايه؟ حرم ايه؟ حرم واحد بس معروف، حرم ايه؟ اي حرم فيه ده عري وزنا وضعارة وكل بتاع تقوله قوله، ومقابلات وحب وهيام وغرام ومسك ايد ووسط وكتف وكل بتاع تقوله قوله بيحصل هناك والله. فنسأل الله السلامة يعني. وبدأت تمنع المنقبات وكأنها أرادت أن يعني كل ما يكون في الجامعة يكون خبث، يعني حتى الشيء الطيب أرادت أن تنفيه. وبدأ يبقى ليها حوار في مجلات، وكان ليها كلمة مع مجلة التايمز ومجلة فرنسوية أخرى، يعني هاجمت فيه النقاب بعنف شديد جدا، وبدأت المجلات في هذا الوقت تسخر من اللحية وتسخر من النقاب وإلى آخره. فكانت هذه وصمات عار في جبين هذا الرجل للأسف الشديد. فكان لابد أو كان فعلا كل القلوب توجهت الله سبحانه وتعالى أنه يهده ويغيره بما يحكم بشرع الله سبحانه وتعالى. ودي مسألة أنا واحد من الناس كنت بتمناها، أن ربنا يأخده ويأتي من يحكم فينا بشرع الله. وفجأة حدث ما حدث. طيب هذا الذي حدث تقييمه أقول من الناحية الشرعية إيه؟ اللي عملوا الكلام ده صح ولا غلط؟ هذا هو السؤال. أنا علشان أكون منصف في هذه الإجابة لابد أن أنا أدخلها في مراحل تغيير المنكر، وأشوف أن اللي عملوا ده أصابه ولا أخطأه. فابن تيمية عليه رحمة الله وإنه وغيره كل أهل العلم اتفقوا على ان تغيير المنكر بيكون له صور اربعة، نمرة واحد او اولها ان تغير المنكر ويأتي مكانه معروف، وفي هذه الحالة يجب عليك التغيير، يجب عليك التغيير، وإن لم تفعل فأنت آثم. والحالة الثانية أن يزول المنكر وإن لم يأتي مكانه معروف. يعني عندنا خمارة هنكسرها ونبني مكانها مسجد، كسرها. عندنا خمارة هنكسرها ومش هيطلع مكانها أي حاجة تاني، برضو كسرها. ففي حالتين: أن تغير المنكر ويأتي مكانه معروف، أن تغير المنكر حتى وإن لم يأتي مكانه معروف. في هاتين الحالتين اتفق أهل العلم على وجوب تغيير المنكر. بقي لنا حالتان: أن تغير المنكر ويأتي منكر مساوي. اللي حرقوا نادي الفجر وتاني يوم هم اللي زالوا اتعدموا واتبنى برضه نادي فيديو، اللي عملوه ده صح؟ لا. وانا بقول بملء فيه لا، لان زال المنكر وجي منكر مساوي. هتروح تزيل المنكر، ها ولع نادي فيديو، فبعد ما تولع هم اتعلموا واتبنى مكانه كباريه، فجي منكر اشد. تصرفهم ده صح، ومن اجل هذا قالوا لو هتزيل المنكر وعارف ان هيجي مكانه معروف زيل، عارف انه هيزال ومش هيجي، وحتى لو ما جاش مكانه معروف برضه زيل، لكن تبقى عارف ان هيجي منكر مساوي او منكر اشد، فلو فعلت فقد اثنت. وتعبير واضح: لو فعلت فقد اثنت. فهم جم شالوا السداد، فجي حسني مبارك. تفتكر ده صح؟ والله تحط فلهي بند في الأربعة، تحط فلهي بند في الأربعة. ها شالوا المنكر وجيها شد، انت خاف تقولها وجيها شد، عملوا لنا ايه؟ خربوا لنا زيادة. فلا تعبيري واضح، فلا. لان انت بتقول انا رايح اغير، مش رايح صخر وتسيبها غرقانة، رايح يبقى لازم تغير، يبقى لازم شيل الغلط ونحط مكانه ايه. فلما تبقى عارف انك هتبقى عاجز عن انك تحط مكانه صح، بل هيجي غلط اشد، يبقى اتم، لان هتحمل الناس قرف اشد. وده اللي حصل، ان الناس دلوقتي هتقول ولا يوم من ايامك يا سادات، انا عارف اللي قتل الواد، ما فصعي. لازم تحسب الامور دي صح، لازم. لا لانها مش همجيه، فعمالين طاق كسر فيديو، طاق ولع سيما، وتعمل احدث ما كانت. عملت ايه يا ابني؟ يا ابني عملت ايه؟ هو انت بتزيله وخلاص؟ خلاص ومش مهم النتائج والعواقب؟ وانا قلت لكم الكلام ده من قبل، ده وضع الامور في غير موضعها. وقلت لكم ابن القيم لما ذكر عن ابن تيميه انهم وكانوا يسيرون معه في الطريق وجدوا بعض التتار يشربون الخمر. شربوا الخمر، فغضب رجل: كيف يشرب الخمر؟ فراح واقف امامهم وقعد يخم وعايز يكسر اللي بيشربوه، ما بيشربوش خمر وكذا وكذا. غضب ابن تيميه، غضب. فالرجل بيسال: ما اغضبك؟ قال: الذي فعلت. قال: الذي فعلت؟ قال: اني اغير منكرا. قال: وما ادراك؟ مين اللي قال لك؟ يا هذا، ان الله نهانا عن الخمر ليحفظ علينا عقولنا واجسادنا فتزداد قوتنا، فعقل وجسم، فاذا نهيت هؤلاء عن شرب الخمر صحت عقولهم وصحت اجسامهم، فقاموا علينا فقتلونا وسبوا نساءنا، فدعهم وما هم فيه. انت تروح تجيب لهم يشربوا تلع شرب طينة ومتبهدلين كده، خايفنا على عقلهم وعلى صحتهم، وتقول لي بغار منكر. لازم تفهموا الامور ماشيه ازاي، لازم تفهم الامور صح. فبقول ان شاء الله تعالى ان اي عمل، مش قضيه قتل السادات بس، اي عمل اي اخ بيقدم عليه لازم اولا يقيسه بهذا الامبير، مراحل تغيير المنكر. دي حاجة، وده خطأ اكتشفته، خطأ فادح جدا عند الجماعات وعند الاخوة، انه ما بيبقاش حاطط المسائل دي قدام عينه. اهم حاجة عنده غير وبس، تخرب الدنيا بعد كده، مش قضيته. في سبيل الله، الاسلام ما قالكش كده، الاسلام ما قالكش كده. وكم من أمور تركها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت منكرا بينا خشية أن يترتب عليها منكر أشد. أدي واحد. اثنين، في قضاء تغيير المنكر لابد أن تتعامل مع قضية تغيير المنكر بما يتفق مع قدرها، يعني مش تنظر لعواقبها وبس، وبما يتفق مع قدرها. اسمع مثلا إخوة شافوا فرح شغال ورقاص منكر، جلس جيرب ومش عارف انزل كسر الفرح، اللي في الفرح هيسيبوا الفرح ويجروا خير وبركه، ده ما حصلش. اللي في الفرح هيعملوا ايه؟ هيطلع وراخر سكينه ويطلع وراخر مش عارف ايه، وهيبقى في بدل ما في رقاصه في 200 300 قتيل. ده ينفع؟ والله ما ينفع ولا يجوز شرعا، وبقولها بملء فيه لا يجوز شرعا، لان ده هترتب عليه منكر شد. فلازم تبص في المساله دي. المساله الثانيه انك تتعامل مع الحدث على قدر الحدث، تعبيري واضح، على قدر الحدث. يعني ايه على قدر الحدث؟ اقول لك يعني ايه على قدر الحدث. في حوار لي مع بعضهم في مسألة القهوة قنبلة حطت فيها فرقع كسر موت، بنك قنبلة حطت فيه فرقع كسر موت، بسأل انا متفق معاكم في المبدأ، البنك ريبة والقهوة اللي قاعدين فيها ولات الأدب بيفطروا في نهار رمضان وبيلعبوا قمار وبيشربوا جوزة وبيشربوا بلا أزرق. قلت ما اختلفت معاكم في المبدأ، أنا ما اختلفت معاكم في المبدأ، لكن أنا هطرح سؤال واحد بس، أنت عملت كده ليه؟ بغير منكر، تعالى بس بغير منكر يستاهلوا، تعالى بس بالراحه، هي مش عصبيه، مش تبقى اعمى وتتكلم وخلاص. لا، هات لي في الاسلام نص ينص على ان عقوبه المتعامل بالربا القتل عشان تروح تقتله. فحطت ها، وجد راجل من شعته واحد من عدوه وكزاه موسى فقضى عليه، وثاني يوم لا بيستغيثه برضه مع واحد تاني، لما هم موسى يبطش بالرجل قال له ايه؟ قال له ان تريد الا ايه؟ ان تكون ايه؟ جبارا في الارض. ده فعل الجبارين يا ابني، شوف الحجة اللي اقامها عليه. هو انت كل واحد يختلف معك ولا يبقى غلط ولا يبقى من عدوك حكمه عندك القتل؟ ان فعلت فانت من الجبارين، اقرا تفسير هذه الآية، إن فعلت فأنت من الجبارين المفسدين، مفسد مش مصلح. أما كل حاجة عندك طخ ترخ موت كسر اذبح، مين يقول الكلام ده؟ مين يقوله بأي ضابط شرعي؟ وبعدين يجي واحد يقول لي ده أنت نفسك قلت لنا زمان إن في حديث من وجد قبرة خمر فليحطمها، ومن وجد قبرا مشرفا فليسويه، ومن وجد صنما فليكسره. اه طبعا بقر ان انا قلت وهقعد اقول الحديث ده الى ان اموت. لكن الحديث قال ايه؟ قال اللي واجد قارورة خمر فليحطمها، قال فليحطم حاملها ولا شاربها. حطمته انت ليه؟ فهمت انت الحديث؟ انا قلت الحديث. اه انت فهمته؟ انت فهمته؟ ما قالكش اتحطم لا اللي شايله ولا اللي شاربه، ما قلتلكش انا كده ولا الاسلام قال لك كده. وعلشان تحطم نفس القارورة لازم يكون من خلال مراحل تغيير المنكر. لو كسرتها ايه اللي يحصل؟ هيبطل الراجل يشرب خمرة ويشرب لبن خير وبركة، هيبطل يشرب خمرة حتى لو مش هيشرب اي حاجة تانية خير وبركة، هكسرها هيروح يجيب ثلاثة اربعة غيرها وانا هتحبس يبقى لا، هكسرها هيقوموا عليا اللي معاه كسروا دماغي ودماغ اللي خلفوني يبقى لا. لازم تاخدها من خلال الكلام ده. اما الهمجيه دي لا لا، انا اول واحد بشجبها ولا اقبلها باي حال من الاحوال. ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى. ده عدل الاسلام. الاسلام بيقول لك تتعامل مع الحدث اللي قدامك ازاي، وبعدين ما تنصبش بقى من نفسك المفتي والقاضي والمنفذ في وقت واحد. لا لا يجوز لا يجوز. وانا قلت لكم ده واحنا كنا كان في عاملين جلسه علميه في السجن في المعتقد، وقعدنا مع اخ من الاخوه فبيعرفنا على نفسه، وكنت انا والدكتور اسماعيل البطار والدكتور ناشر، فبيعرفنا على نفسه فقال انا فلان الفلاني مش عايز اذكر اسماء، المحكوم عليا ب 30 سنه سجن. 30 سنه؟ فالدكتور اسماعيل قال له يا ابني 30 سنه؟ قال له ليه يا ابني 30 سنه؟ ليه؟ قال له ده الحكم خفف. قال له خفف؟ ليه انت كنت؟ فقال لك ده ده ده كان المفروض يحكم عليا بالاعدام. كان المفروض يحكم عليا بالاعدام. ليه يا ابني؟ قال لك ثلاثه في جماعه، مش عايز اقول ايه هي يعني، عشان في جماعه هو واخوه واحد تاني انضم اليهم ولد، فواحد فيهم شك تعبيره بقى شك فيه ان مرشد عليهم، فراح جاب الاثنين الاخوات وقال لهم انا بشك ان ده مرشد، شك لا تثبتوا ولا تبينوا ولا اي حاجه. قالوا طيب نعمل ايه؟ قال لا عقوبة الجاسوس ان يتقتل على طول كده، شكوا فاتوا قاضوا. لا والمصيبة بقى يقول لك ايه؟ فقلنا الام نصلي صلاة الاستخارة، فصلينا صلاة الاستخارة فقلبنا انشرح لقفله، فروحنا قايمين والله والله كما اقول لكم، راحوا قايمين وراحوا قاتلينه ومعبينه في شوال وراحوا حاطينه في المقابر بتاعت البساتين. الراجل الغفير شاف عربيه جايه فخاف بالليل الساعه 3 بالليل، فاستخبى شاف نمره العربيه، بعد ما مشوا راح مبلغ عنه، جم لقوا القتيل وراح هم الثلاثه كل واحد واخد فيهم 30 سنه. ايه ده؟ ايه ده؟ نفذت تطلعت من نفسك زي ما قلت مفتي وقاضي ومنفذ. من يقول هذا الكلام؟ من يقول هذا الكلام؟ كل حاجة وليها حاجة. لكن كده فأعتقد من خلال كلامي تفهم إن اللي اتعمل ده اتعمل غلط مش صح، لأنه لو كان صح كان راح المنكر اتحط مكانه معروف، مش اتحط مكانه 60 متلوف. ما ينفعش ما ينفعش يا عم الشيخ ما ينفعش.